ازاي انشئ بيت مسلم اعيش فيه سعيد وارضي ربي عني. من تمام الفطرة السليمة الجواز تناسل، تراحم، أمومة، أبوة، ملاطفة، تناغم كوني، نسيج مجتمعي. الزواج تناغم كوني، نسيج مجتمعي. الزواج مسؤولية مش بس أولوية. هل لو لازم يكون في نوع من أنواع التغافل بين الزوجين؟ لو كل واحد فينا أدرك إن الواجب اللي عليك ده حق لغيرك هتفرق. يعني إيه؟ بلاش تفهم إنها كلها بالفضل، لا، في فرض عليك كراجل إنك تستوعب. طيب يا سيدي أنا عصبي، آه طبيعي، ساعة العصبية أو ساعة ما أنت تبقى مشدود الزوجة بتلين. بلاش نساوي الرؤوس، هي دي بقى بنقول يا اخوانا يا افاضل يا كل زوج وزوجة اللي احنا ما بنعرفش نحب لله، افهموا انا عاوز زوجتك تبقى زوجتك في الدنيا والجنة، واولادك يبقوا معاك وينسوك في الجنة. نحط ايدينا في ايد بعض عشان بيوتنا تبقى بيوت صالحة ولا ينكل لنا. مش هتقدر تتمكن من هذه المعاني الراقية الا بقال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى هو من خلقك وخلق قلبك وقلبها، فبيد المولى تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قعدة جديدة من آفاق. شرفنا للمرة الثانية الدكتور محمد ربيع نصير، أهلا وسهلا بحضرتك يا الدكتور، رب يبارك فيك. ربنا شكرا يا يعزك ويبارك فيك الله ويسعدك. يحفظك. دكتور، في وقت بقت العلاقات فيه هشة شوية والبيوت بقينا بنشوفها بتتكسر لأتفه الأسباب، والناس بقت بتدور على السعادة بره الحياة الزوجية مع انها مش عارفة ان هي ممكن تعيش جنة في بيتها لو بنت بيت مسلم يرضي الله تبارك وتعالى. ازاي انشئ بيت مسلم اعيش فيه سعيد وارضي ربي عني؟ بسم الله والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف ما أجمل وأروع السؤال. لكن الأول أنا حابب أسأل كتير، مش من شبابنا بس أو شبابنا بس، حتى اللي اتجوزوا. ما عادي، ما هو ربنا رحيم كريم، لو اتجوزنا حتى بنية خطأ أو نية ناقصة الحقوا عدلوها. والله بجد، ليه كتير من الناس بتقبل على الجواز او اتجوز وما يعرفش هو انا ليه بتجوز اصلا. يعني قبل ما اشوف قوام البيت السعيد، انت ليه بتتجوز؟ الجواز سبحان الله ده دين، اولا نتقرب الى الله به. تعرف كتير من شبابنا يقول لك ايه، علمونا عشان الجواز عفة، وده كل ده مقاصد عفة واصلاح، وانك انت بيت انشئه نشأة طيبة مسلمة. احنا محتاجين نعرف ده كله، لابد اللي احنا نفهم احنا بنتجوز اولا لان ده دين نتقرب الى الله به. من تمام الفطرة السليمة الجواز تناسل، تراحم، امومة، ابوة، امومة، ابوة، مصاهرة، ملاطفة، تناغم كوني، نسيج مجتمعي. الزواج تناغم كوني، نسيج مجتمعي. الزواج مسؤولية مش بس اولوية. لان برضو من المفاهيم الخاطئة ان فاكرين اللي بيتجوز ده هو اللي حالته الشقه وعنده العربيه واساس ده. ديت حاجه من ضمن عشرات ومئات الحاجات، انما يسبقها الزواج مسؤوليه. ليه؟ لان اللي بيتجوز بس الاول وهو فاهم ان الجواز عفه، بس انه بيعف نفسه. وبعدين عف نفسه هيتعامل ازاي؟ هيتكلم ازاي؟ فاللي مدرك ان العفه هي لحظات معينه، ابدا العفة ديت حياة ما بين الزوج وزوجته. يبقى الأول أنا أفهم أنا ليه بتجوز، لأنه دين المولى تبارك وتعالى زي ما قلنا، أمومة، أبوة، كل ده بيتولد منه اللي أنا أفهم إنه مسؤولية. واللي بيدرك مفهوم المسؤولية ده الناجح، ده أنجح واحد، أو ده المطلوب ابتداء، إنك تفهم قبل ما بتفتح بيتك إن الزواج مسؤولية مش قصة أولوية، عشان عندك المقومات الظاهرية زي المسكن أو أساس البيت أو العربية أو الشغلانة. ده مطلوب ومعلوم أكيد بالدين بالضرورة، لكن هناك ما هو أقوم وأجود، اللي هو ردا بقى على سؤال حضرتك، قوام البيت المسلم. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كتير مننا حافظين الآية لكن ما بيتعايشش مع الآية وبزعل قوي قوي إن الناس ساعات بتفتكر الآية ديت يوم ما بيحضروا عقد زواج أو زواج، تتقال بس كده. يسمعوا كلمة كده من المأذون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إيه ده أنا متجوز بجد، ويبدأ يحيي مشاعر هو بإيده إنه يحييها كل يوم وكل لحظة. زي ما أنت بتقول كلمة جميلة أوي عجبتني على فكرة، بتقول إن هو بإيده إن يبقى بيته ده جنة من السعادة، وهو فاهم إن كتير بيدور على السعادة خارج بيته وده واقع كتير من الناس. لكن خلينا بقى نذهب إلى رب الناس سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته، دي آية عظيمة، آية الزواج آية عظيمة. خدوا بالكم موضوع النهاردة أو قعدة النهاردة، حد يقول حضرتك قعدة مهمة جدا، فضفضة مهمة جدا، واخد بالك، جلسة فيها ما فيها، يا رب يوفقنا ويرزقنا فيها الصدق والنفع، اللهم آمين والقبول. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم، شوفوا بقى هذه البلاغة القرآنية، هذا الكلام الرباني، يعني أجمل تصور تاخده عن مفهوم الزواج من هذه الآية. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم، واحد زوجتك وكأنها من نفسك، اثنين زوجك ده وكأنه من نفسك، فهل هناك عاقل يسيء إلى نفسي؟ هل هناك عاقل يسيء إلى شخصي إلى ذاتي؟ بل بالعكس، زوجتك دي أهم من نفسك، لأن النفس في الأصل أمارة بالسوء. الإساءة قد تبدأ، آسف قبل ما ننتهي النقطة دي، أبدا أبدا، الإساءة بتبدأ بعد الزواج ولا الإساءة من نفسك من قبل الزواج في مرحلة اختيار الشريك أو الزوج؟ طبعا طبعا، الإساءة ربما بتبدأ إن لم يجتهد أو ياخد بالأسباب إنه يختار شريكة طيبة زوجة صالحة. كذلك الزوجة لابد إنها تفهم إن يعني الشراكة بتبدأ من قبول هذا الاختيار، من قبول من يطلبها للزواج بلا شك، ولكن من أنفسكم أزواج. شوف هنا سبحان الله التعامل الرباني اللي أراد المولى تبارك وتعالى أن يهيئ هذه الأنفس لبعضها البعض، أنفس الزوجة. ولذلك أنا عاوز أقول قبل ما نتكلم عن المودة والرحمة، إن ليه كتير من الناس بيبحث بره عن السعادة الزوجية، هو ما أدركش من نفسك. في كتير مننا بيتكسف من زوجته، يقول لها على نقطة ضعفه وإن هو محتاج إنه يسمع كذا، أو إن هو في كتير بيصعب المسألة على زوجته والعكس، وفي كتير بتصعب المسألة على زوجها. يا جماعة ما تكسفوش من بعض، ابتداء نفهمه. ممكن يبقى فيه خصوصية، دي حاجة مطلوبة بل من التقدير والاحترام ما بين الزوج وزوجته، لكن ده ملوش دعوة بالكسوف والإحراج. في كتير عايشين الدور على بعض، في كتير بيمثلوا لحد ما بيتجوزوا ويخلفوا على بعض، وده له اثار سلبيه. طبعا اثار سلبيه، ايه انت متخيل حضرتك ان انت تبقى قاعد مع واحده انت بتمثل عليها، يا ريت بتمثل عليها حب، ده انت بتمثل عليها وضعك الاجتماعي، وبتمثل عليها انت من عيله فلان، وبتمثل عليها انا بابا كان مش عارف مين وماما، ده بيحصل خلي بالك، وممكن مش بنفس الشكل اللي بقوله، لكن هو لسه مش ورقه واضحه في كل حاجه، في المشاعر، في بالظبط، ما هي بتبتدي من هنا، هو لسه مش ورقه واضحه لزوجته، والزوجة لسه مش واضحة الزوجة. بالله عليك دول هيحبوا بعض ازاي ويسعدوا بعض؟ يبقى خد بالك. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم، حبيبي انت بتسر نفسك، انت لما بتتكلم مع زوجتك انت بتسر نفسك، واذا على الزوجة انها تحفظ هذا السر. يقول انا لو اتكلمت يبقى بورط نفسي في اي مشكلة او اي خلاف عائلي. في الاول لابد انك بتختار زوجة طيبة صالحة، وان اسأت الاختيار وحابب تعدل بعد كده اجتهد واصبر بقى، برضو دي من النقاط مش عاوز الحقها. بتحصل مشكلة ان هو اتجوز والتزم وهي لسه، او اتجوزه تمام وهي اختارت قرار الصلاح وهو لسه، يعملوا ايه؟ ده هنقابله، يا ريت مشكورا تبقى تفكرني. لكن احنا بنتكلم ابتداء ان هو خلاص اختار واحد الصالح، فبالتالي هو بينكشف بالكلية عليها وهي كذلك. فاذا لابد انك تكشف افكارك، نقاط ضعفك، انت بتحب ايه، رغباتك ايه. بلاش نمثل على بعض، بلاش نعاند بعض كازواج، بلاش اختار الطرق المختصره يا شباب، يا كل زوج وزوجة، ده في كتير من الأزواج بيسر صاحبه، ومش عاوز أقول لفظ تاني، صاحبته للأسف أكثر ما بيسر زوجته. ياخد باله قوي وهو بيلبس ايه وهو نازل شغله، علشان مش المسلم لابد يبقى بهيئة جميلة نظيفة شيك متعطر، لا ده علشان خاطر فلان، وقد يكون ما بيعملش ده مع زوجته والعكس. احيانا ممكن يقول يا دكتور ان انا هخفي عنها نقاط ضعفي عشان ما انزلش من نظرها. ما هو شوف، عاوز اقول حاجة، ما انا لذلك بقول ويجب على الزوجة انها تحترم نقاط ضعف زوجها، وانها ما تكشفش سر زوجها ابدا، ده خطأ. لكل راجل مننا نقاط ضعف، لكن بتتفاوت نقاط الضعف، هو ربنا وخلق الانسان ضعيفا. في واحد، خدي بالك عشان احنا بنتكلم قوام البيت وانا لسه ما دخلتش على الرحمة والمودة، في واحد نقطة ضعفه شهوته، شهوته مش بس في يعني فيما يخص الرجل وامرأته، لا شهوته ان هو في الطعام، شهوته هو حابب يحب قوي الريحة الحلوة، فدايما خلي بالك شهوته في الاكل. وكذلك الزوجة. طبعا شهوته في الاكل، بيحب قوي الاكل يبقى بشكل منمق ومرص في كده، البيت يبقى نظيف، ده مفتاحه، يحب قوي انك تستمعي له، والعكس في زوجة تحب قوي ان الزوج ياخد باله من طهارة فمه، وده من الله. يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يدخل البيت يا السيدة خديجة السيدة عائشة كان سبحان الله يستاك النبي صلى الله عليه وسلم السواك النقطة في، دي حتى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان حريصا على نظافة فمه سبحان حتى الله. وهو يحتضر. ولذلك انا سيدة عائشة بالظبط، ما لما أخذته انا ولينته ليه بتعمد واستكمته. اتكلم ده، هي مش نقاط، مش عاوز اقول جوهرية، مش مهم، انا كل ما هنالك اللي انا بحط اشارات ما بين الزوج والزوجة، مش لازم من دي، لكن خد بالك زوجتك ممكن تكون محتاجة تتدلع شيئا ما، خد بالك مهما ده السيدة عائشة وقدر السيدة عائشة، وبعدين كانت بتتدلل على من؟ على النبي الرسول صلى عليه الله الصلاة عليه والسلام. وسلم. فقول لي بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم مش وراء أصحابه فقط، ده وراء الأمة من وقته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قول لي أي شغل أنت هتشغلك أكثر ما كان النبي مشغول، لكن دخل البيت فكان قلبه لزوجته صلى الله عليه وسلم. فزوجتك محتاجة أنها تستمع، إنك أنت تستمع إليها، محتاج إنك أنت ترفق بحالها، محتاج شوية تفلتر بعض الطلبات. أنا كمحمد ليا طلبات، وده فعلا حصل وكان في بداية الزواج، خلاص فليا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أنا عاوز البيت يبقى مهيأ جدا. أنا بكلمك عن ده، خلاص بقى ادعيلي، أنا معايا 4 بنات ربنا ربنا يحفظهم يحفظهم ويبارك فيهم ويبارك فيهم. ويجعلهم قرة عينيهم. فبدأت أفلتر الطلبات ديت شوية بعد وجود ماريا، أسأل الله أن يبارك في عمرها. اللهم آمين. جات جواريا، فلترت بعض الطلبات واحتياجاتي في البيت. جات عائشة، فلترت بعض الطلبات. لحد ما ما ايه اكتفيت، لحد بس ما اكتفيت ان الكوميدينو شكرا، لو الكوميدينو بتاعي كويس تمام. مرتب والاوضه يبقى تمام عادي، مفيش مشكله. ليه؟ ما احنا اتفقنا انها صالحه، انها طيبه، في حاجات اكثر، في دروس بالتابع، في كذا، ما هو ده اللي بيحصل في بيوتنا. ليها ورد قرآني من الحفظ، ليها متابعة ليك بشكل شخصي، نظافة البيت، نظافة هدومك، نظافة مكتبتك، أي ما يكون. عاوز أقول للزوج، فلتروا طلباتكم شوية حتى في المعاني الخاصة، يعني أنا لسه حتى بنقول إيه، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواج، عشان ما توهش المشاهد أنا بدأت معاه من إيه، افتح قلبك وخليك ورقة واضحة لزوجتك. حتى لو الشخص كتوم انا من طبيعي مش بحب احكي كل حاجة عن حياتي. جميل لا قوي. حتى يعني مثلا ناس مش انا يعني حتى الوالدي والدتي يقول لك لا انا ساكت شوية لا حصل انت ايه. والدك، انت بالذات لوالدك بتحكي له كل حاجه. واخد بالي يا حبيبي، ربنا يحفظه لك. فيعني مش هعرف انبسط الانبساط التام مع اي حد. شوف من رحمه الله تبارك وتعالى ان في حاجات سهل ومن الطبيعي انك تخفيها عن الوالد، وفي حاجات سهل ومن الطبيعي انك تخفيها عن الوالد، لكن الزوجه ليها شأن اخر، ولذلك السكن لا يسكن الرجل إلا لامرأتي، صح مهما كان هناك حب بينه وبين أمي. أمه ليها وضع قد يكون أكبر، قد يكون هي كلها شايلاك، لكن السكن والمعاني المعينة كده حتى نحصل السكن لا يكون إلا بين الرجل والزوجة. طبيعي أصلا شخص صعب جدا تحصل على السكن ما بينك حتى ما بين صاحبك، افهم إنه مؤقت وزائل ومش هتستوعبه كله، ما بالك اللي عاوز يدور على السكن ده عياذا بالله في علاقة محرمة، أعوذ بالله. ما بالك اللي عاوز يدور على السكن ده في علاقة مؤقتة. ولذلك هي البيوت اللي في حالة شتات، وإن شئت قل ضياع، وزي ما حضرتك قلت بتتكسر وبتهدم. إحنا مش فاهمين المعنى الصحيح للزواج. يا جماعة أنا عاوز أعيد وأزيد في الآية دي، لأنفسكم أم يا بابا أنت بتخاطب نفسك، هو في حد يعني بيكسف من نفسه؟ أنت زوجتك دي نفسك، ولذلك بقول لها خليك على قدر المسؤولية، والزوجة أيضا تخاطب زوجها ده نفسك أيضا خليك على قدر المسؤولية، أوعى في يوم تذل زوجتك أو بسر تعايرها أصرته لك. بالظبط سر أصرته ليك أو نقطة ضعف عندها قبل الزواج أو كذا خطأ، عالج وحب وتودد، طب خليك قوام بالمعنى الشمولي مش بالمعنى اللحظي. لو حدث ده، اه لو حدث وانت اسريت لها بعض الكلام او فصفضت وجيت انتقصت منك فيما بعد وقالت لك انت كذا كذا كذا، او يعني اصبر اصبر، هل يعود كما كان ولا خلاص بقى لا بقى لا لا، مغطش لا. حصل؟ بنقول ايه؟ اولا احنا برضو بنقول ايه، الزواج درجة، انا بس كنت بكمل نقطة بمعنى القوامة. كتير من الرجالة ومن الازواج هو فاهمين ان القوامة في الغيرة فقط او في الانفاق. يا حبيبي القوامة في الغيرة والانفاق والعقل والحكمة والصبر والفهم والقوة والارادة والقلب. فانت قوام محتاج، يبقى ده كله خدوا بالكم، انت محتاج ان انت تبقى اصلح من زوجتك. ممكن يبقى زوجتك اخلص من قلبك، لكن بالمعنى الظاهري والهمة لا، انت القوام، انت الامام وهي اللي وراك مأمومة، انت الامام وهي اللي وراك ايه مأمومة، هو ايه رب وجعلنا للمتقين إمام. إمامة. لكن حتى تكمل هذه الإمامة لابد أن تكون أنت إماما إيه؟ تقي، صح؟ ولكن ومن خلفك أيضا أتقياء، وجعلنا للمتقين إمامة. فلازم الرجل يبقى مطمئن إنه إمام لمتقين، مش هو صالح وسايب الدنيا تغرق من خلفه. فإحنا بنتكلم في موضوع القوامة ده، افهم أنت محتاج إنك تستوعب. ودي هنتقل منها للرد على سؤالك الجميل، افرض عيرته بعد كده يوقف، لا ما انت قوام، خليك اصبر، خليك احكم، خلاص فلتر سرك. وبرضه احنا بنقول ايه، هو في فارق، ما انت مش بتصب كده، مش بتكب يعني، لا لا لا لا، عرف بعضه النفاس مات يا عبد صالح. لا احسن شي حاجات ممكن نغرق فيها بيوت. طبعا. الواحد يسمع الكلمه دي يقول لك اوبا، لا لا لا، احنا بنقول ايه بالظبط، اللي فات مات، لكن اللي فات ولسه بيتعاد ما ماتش، عالجه بقى. يبقى اللي فات ما ماتش لو لسه بيتعاد، لسه عندك نفس الخلل ده، ما قدرتش تعالج القصه دي عندك قبل الزواج واتجوزت. اشرك زوجتك بشكل يليق بحكمتها ودرجه استوعابها طبعا. ولذلك الزوجه الحكيمه رزق، طبعا الزوجة العاقلة رزق. وده بيحضرني في ايه بقى، بمناسبة الاجمل رزق طبعا، الله بعد التوحيد اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مقام الرسالة والدعوة وعمامة النبوة وان هو حبيب الله، لما كان حبيب للسيدة خديجة رضي الله عنها اعقل النساء، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وفي غار حراء، هو ذهب الى من؟ لا خديجة. أقول إلى بيت خديجة، إنما إلى سكن خديجة. ولذلك ده هيأكد في بقية الحديث، قال لها إيه، والله إني لا أخشى على نفسي، بيرتجف وفي حالة هلع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أخشى على نفسي، أنا أخشى على نفسي يا خديجة. قالت له إيه، كلا أبشر والله لا يغزيك الله أبدا. هي دي، طب ليه، إنك لا تصل الرحم، ولا وإنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث تحمل وتحمل الكل وتكسب وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. هي دي بقى. وخد بالك السيدة خديجة هي شافت إن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأعمال حتى تثبته، ولذلك ده رصيد الراجل عند زوجته، وده كان رصيد النبي عند زوجته. ومن حكمة وعقل السيدة خديجة ذكرته بهذه المواطن، لحظات القوة في لحظات ضعف. ودي أنا عاوز أقولها لكل زوجة، ساعة لحظة ضعف زوجك ما تزيديش الضعف ضعف، ما تكونيش عوني ليه، عون عليه خليك عوني ليه، ما تكونيش عون عليه خليك عون ليه. السيدة خديجة عملت إيه حبيبي صالح، زادت إيه وذكرته بنقاط قوته، القوة ده كمان ايه، قبل اعلان الرسالة، ده قبل اتمام نزول الوحي. قبل ما تروح لورا فعلا. إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتكري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ولذلك لازم يبقى ليك رصيد صالح عند زوجتك، ومن ثم زوجتك تذكرك بهذا الرصيد الصالح عند لحظات ضعفك. السيدة خديجة يا جماعة ما ثبتتش قلب النبي فحسب، إنما ثبتت قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقته ومن بعده، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف السيدة خديجة ما ثبتتش النبي فقط، إنما ثبتتنا مع النبي، ثبتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من امرأة اتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم لحظة ضعفه في نزول الوحي، أنت متخيل؟ فلينا وليكي يا كل زوجة في السيدة خديجة أسوة حسنة. يبقى نرجع تاني، ومن آيتين خلق لكم من أنفسكم. معلش أنا لعلي أطلت شوية في موضوع النفس، لكنه مهم جدا، لأن إحنا لو أدركنا يعني إيه النفس ديت نفهم هو أنت مخلوق من مين؟ والزوجة مخلوقة من مين؟ المولى تبارك وتعالى لما يجي هنا يقول لك سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم، افهم بقى أنا بقرب لك المسافات خالص حتى تفهم بأن هذه الزوجة ده منك أنت، زوجتك ده منك، ازاي تزعلها الزعل اللي يعني يعدي الحدود، ازاي تطردها من بيتها، ازاي ينفع تخلع قلبك من جسدك، طب ينفع؟ رسالة؟ رد عليا الاول. لا طبعا رسالة. يزعلوا عندك لا لا ان شاء الله مش هيزعل. انا بهدي النفوس بس. كل الحمد لله. الله يحفظك يا رب. الله يبارك يسلم فيك عليك يا حبيبي رب. الوهاب، نحن انا وانت وياك والمسلمين يا رب. اللهم امين. رسالة للبيوت اللي فيها جفاف عاطفي للزوج او الزوجة اللي بيستغلوا نقاط ضعف الشريك الاخر، يعني الزوج يعرف ان الزوجة مثلا بتخاف من ان هي تحرج عند اهلها او يتقلع او يشتكي لاهلها منها، ما بتحبش كده، فيستغل النقطة دي ويكسرها. شوف طيب هرجع لحتة احنا كنا بنتكلم من اسباب قوامة الرجل، انا بتكلم سواء رجل او امرأة، او امرأة، ان بيستغلوا نقاط ضعف الطرف الآخر. انا لسه كنت بقول لحضرتك اهوت ان من قوام الرجل ان ما يستغلش ضعف امرأته. من كمال انوثة المرأة ومن فهمها كزوجة، انت عارف انا قلت في الاول ايه؟ الزواج ايه؟ مسؤولية. لو كل واحد فينا فيه مسؤولية العمل اللي بيقوم فيه كزوج هيفهم ان دي اعظم مسؤولية، وان الزوجة لو فهمت يعني ايه مسؤولية كزوجة لا هتفهم ان ازاي تكسر زوجها. انت يا بنتي يوم ما انا اسف في اللفظ يعني لو هي صغيرة في السن، او يا اختي يا امي للكبيرة، يوم ما تكسري زوجك انت بتكسري نفسك، انت بتكسري سندك، انت بتكسري ظهرك. يوم ما صوتك بيعلى على زوجك انت بتفتقدي كثير من مواطن انوثتك. وبعدين ده انا لسه مش بقولك بتفتقدي ايه بقى من الحلال والحرام، لكن انت كأنك بتتعاملي بشكل ربنا ما خلقكيش بالهيئة ولا الفطرة دي ابدا. كذلك الراجل، انت يوم ما بتكسر زوجتك ويوم ما بتهنها انت بتهد قوامتك معاها، انت بتهد رجولتك شيئا فشيئا حتى لا يتبقى لك شيء من مفهوم الرجولة. فكيف لا لا لا, لا. احنا لسه كنا بنقول وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. مودة ورحمة، مش صوت عالي، مش اساس فاخر، مش عربية بأغلى كذا، مش بالسفرية الفلانية، وإن كان ده من الأسباب المعينة ولكن حسب السعة والقدر، لكن السبب الأصلي والقوام الأصلي للبيوت المودة والرحمة. المودة والرحمة. طيب لما غابت المودة والرحمة للأسف كتير من الأمور ده بتضاعت معاها المودة والرحمة، ولذلك ليس العبرة بطول الإيه المدة، إنما العبرة بطيب المودة. ليس العبرة بين الرجل وامرأته بطول المدة، إنما بطيب المودة بالكلمة الطيبة. تعرف من الحاجات الجميلة قوي والله، سئلت امرأة كانت بلغت من العمر عتية 76 77، هي امرأة أصلها تركي، تعرف الناس الأتراك شوية حبوبين يعني، والمصريين خلي بالك ده كده كده. فهي أنا يعني شيء بشيء يذكر هي أصلها تركي يعني، فبتحب زوجها قوي وكذلك زوجها، يعني حد بيسألها بعد العمر ده كله عندهم وردة أحمر؟ فعلا زارهم في البيت لسه بيجيبوا وردة أحمر على فكرة، وليهم أحفاد ومنهم حفيدة متزوجة. ما شاء الله. وبيجددوا معاني حب كده، يعني الناس عواجيز وبيجيبوا ورود وكذا، واخد بالك؟ فبيقول ايه سر السعادة، وايه سر الحب وتجديد الحب لحد دلوقتي، او ايه سر حبك لزوجك؟ فهي بتقول لهم ما كان، يعني كان بيحتويني وما بيزعلنيش. يعني هي ببساطة كده أول ما أجابت دون أن تفكر إيه سر حبك لزوجك بعد ما عدت 80 سنة، 85 سنة وأنت 79 سنة كان في الوقت ده، بتقول لها أو أذكر 78، قالت لها يعني كان دايما ما بيزعلنيش وبيحتويني. حط تحت كلمة يحتويني دي كتير من الخطوط. أنت لسه حضرتك بتقول كلمة إن بقى في بلادة شعورية ما بين الزوج وزوجته. قد يكون، خد بالك، عشان احنا برضو ما نكلمش الناس يقول لك يا عم ده محمد ده والمهندس صالح عايشين في احلامه، انتوا مش دارين بضغوط الحياة، انتوا مش عارفين الدنيا رايحة والاسعار. وشوف، خد بالك، لكل وقت نوع من الابتلاءات، افهموا، يا كل زوج وزوجة لكل وقت نوع من الابتلاءات، لكل بيت نوع من المشاكل. ما تبصش للواقع عشان يكسرك، بص للواقع عشان يقومك ويقربك. هي يعني لما نيجي نقول والله ان الزوجه بتقول ما كانش بيزعلني وبيحتويني، فالزوج يقول لك يا عم احتوي مين واعمل مين، ده انا 12 ساعه شغال ويا ريت بيكفوا 14 ساعه. يا حبيبي، الاحتواء ده ملوش دعوه بانت بتقعد معاها قد ايه، ولا انت بتسمع منها قد ايه، انت بتقابلها ازاي، انت بتبتسم لها ازاي، شعورك تجاهها ايه؟ بالظبط صدقك ليها. اوعك تفتكر بالعكس، انت عارف من النقاط السلبية كثر جلوس الزوج مع زوجته، طبعا طبعا بيولد مشاكل كبيرة طبعا جدا. بلا شك. يقول لك يا عم ده حتى الزوجة تقول لك ايه ده فاضيلي بقى، ها؟ فلا غلط. طيب احنا كده قلنا في نقاط كده لو طبقناها نحقق السعادة الزوجية بإذن الله تعالى. قلنا منها ان زوجك او زوجتك سرك، تاني حاجة بل قلنا نفسك. بل نفسك تنبسط معاه انبساط تام يعني الا بالظبط. في بعض الامور كده. وينضبط حسب مساحة العقلية للزوج. هل لو لازم يكون في نوع من انواع التغافل بين الزوجين؟ طبعا طبعا. شوف، كنا حابين نذكر يعني من اسباب استكمال مسيرة سفينة الزواج قبل التغافل وعدم العناد، من لان الطرفين؟ طبعا. يعني الزوج اصل في بعض الازواج يقول لك لا انا الراجل لو كنت متعصب هي المفروض تسكت، وبيشتغل على النقطة دي. ولو واحدة من التانية تقول لك لا انا زي زيه، وبيبدأ العناد ده شوف، هو لما احنا برضو خلينا نقول ايه، عدم العناد، احنا ما ينفعش ساعة المشكلة، خلينا نحفظها كده، نساوي الرؤوس حتى بالزوجة لو عندها مشكلة. يعني عاوز اقول ايه، الزوج العصبي خلاص، وكلنا بنقع في ده، وانا من الناس الحامية، انا بطبيعتي انا كحامي، طبعا في فرق ما بين الحامية حامي والعصبية، يعني دايما ايه، سريع، دايما اوقاتي داخلة ببعض، فدايما عاوز حد يلاحقني. لكن خد بالك، العصبية او كذا او كذا، انت لابد يبقى ليك رصيد معها. يعني احنا ما بنقولش لا هي لازمة دي او هو لازم ده، ما هي دي مشكلة. انت ادرك دورك، انت الدور بتاعك والدور بتاعها، بلاش ده يقوم بالدور ده وده يقوم بالدور ده. دورك كامرأة افهميه واحفظيه، ان كنت قبل الزواج اتعلميه من ماما وبابا، اهلك، ناسك، الدين والشرع واهل الدين، وافهمي الدور ده كويس. كذلك الزوج يفهم الدور ده كويس. طيب اتجوزوا وحصل اللي حصل، يعني ما فهمناش الكلام ده، نعمل ايه بقى؟ نصنع رصيد. الكلمة دي علقت معايا من أول ما قلتها، الرصيدك وقتها هو اللي هيحدد فعلا. أنت لو علاقتك مع شخص هي شايفة منك طيبة وكرم وحنان، وشايفة شايفة فيك حب فعلا، أنك بتحبها بتقدرها، وتعصبت مرة واثنين وتلاتة، هي هتمتص كل ده. بالظبط. والعكس الله يبارك، هي العكس دي بقى، اللي هو ايه، يدرك بأن الواجب الذي عليه هو حق لها، والواجب الذي عليها هو حق هو حق لا له. لو كل واحد فينا أدرك إن الواجب اللي عليك ده حق لغيرك، هتفرق. يعني ايه، بلاش تفهم إنها كلها بالفضل، لا، في فرض عليك كراجل انك تستوعب. طيب يا سيدي انا عصبي، طبيعي ساعة العصبية او ساعة ما انت تبقى مشدود الزوجة بتلين، بلاش نساوي الرؤوس، هي دي بقى بنقول. والزوجة اللي يبقى ليك رصيد بقى، طب هي لما تبقى متوترة والأكل والضغوط والدروس، ها، والمسيح والنظيف، وقول بقى كتير خالص، ما بيأجزوش الناس دي على طبعا فكرة. ده يوميا ده مكنة، أسأل الله تبارك. يا ولذلك أنا دايما نصيحة اسمعوها اسمعوها، بنقول للزوجة جددي، أنت أحوج ما يكون في بيتك لتجديد الإيمان في قلبك. ليه؟ ممكن ما يقدرش. وممكن لو قدر، ما نقدر يوم واثنين وانت يعني الله يحفظك هتطلع بايه؟ طبعا ما يعني خلينا ايه نقول، ايه انت عارف، والله انا مش هقدر اوفيك. دايما علقي قلبك بالمولى تبارك وتعالى، ودي نقطة جميلة قوي، ما تركزوش دايما في عطايا ازواجكم. نهى يعني ليه؟ اشتغل شوية مع ربنا، لان انت جهدك عظيم واجرك عاوزينه اعظم. فاه مهم ان الزوج يقابل زوجته بتلطف وبرحمة، لكن اشتغلوا شوية مع ربنا. والعكس، الزوج برضو الله تبارك وتعالى عليم بحاله بره البيت، قصص مدير في الشغل خانقه، او دين عليه، دروس، مصاريف مدرسة، وانت راجع يا ابو العيال ما تنساش الجبنة والفينو الصبح، الخضار، قصص وجع التزامات. قلب. بالله عليك، هو برضو انا لو ما حطيتش النية ديت وانت بتنقي الخضار ولا بتجيب مش عارف البيت للغيط، ده انت تهت خالص. طبعا انت ولادك هيكبروا هيروحوا بيوتهم، وبعدين خلصت الحدوتة. الله، إذا لابد نفهم إحنا أصحاب رسالة، أصحاب رسالة، ودي من أمتع لحظات المتعة ما بين الزوج وزوجته، إن هم يدركوا إن لحظات الإيه؟ وشوف سبحان الله تيجي التقسيمة الجميلة، عقولهم الأولاد يأنسون، بعدين الأحفاد، بعدين يجي وقت خلاص هم محتاجين يرجعوا تاني زي ما كانوا إيه؟ شباب طبعا صغيرة، فيختلوا ببعض مرة تانية. ولذلك أفضل اللحظات اللي بتبنوها ما بينكم يعني حتى تدوم في الكبر، هي بتبنوها من دلوقتي. طبعا أدركوا ده. إحنا بنقول إيه؟ يبقى إيه خلاص، يبقى الزوجة لابد يبقى ليها رصيد مع زوجها ساعة الغضب، غضبها فهو يستحمل، لأن شايف إن ده مش أصل عندها، إن هي مش طبيعتها صوتها عالي، فطبيعي ابن الأصل وابن الناس، ولذلك هيستوعب ده. كذلك المرأة، هو مش طبع كده معاها، ولكن انت بتستحملها وبتهون عليها، المركب تسير. طيب، هي بقى النقطة اللي حضرتك أشرت ليها، ممكن بيبقى واحد عنده عيوب أصيلة، ودي بنقابلها كتير. يعني ايه عيوب أصيلة؟ يعني تيجي تلاقي إن الزوجة عندها عيب أصلي، هي دايما واخدة صوتها عالي للأسف، بيت بابا وماما قبل الجواز. زي ما قال في زوجة سيدنا زكريا عليه السلام، كان فيها حدة في لسانها مثلا، فأصلحنا له زوجة وزوجة لما دعاؤه. بقى، هي دي سبحان الله، إنهم كانوا يسارعون يسارعون في في الخيرات الخيرات ويدعونا. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ربنا يبارك فيك. هي دي العيوب الأصيلة، ما تجتهدش دايما إنك تحلها بالكلام، صدقني كان غيرك أشطر، أهالينا كانوا اللي أبدا. إيه ده إيه ده، العيوب الأصيلة مش هتلاقيها كتيرة. دوروا على نقاط الاجتماع يذوب فيها نقاط الاختلاف، النقاط اللي بتجتمعوا فيها وجميلة احيوها، اتكلموا كتير على النقاط اللي بتتفقوا فيها مع بعض، ونقاط الاختلاف ما تذكرهاش كتير، والنقاط الأصيلة ما تعدلهاش ولا تصلحها بالكلام، إنما بالدعاء. شوف الآية، وأصلحنا له زوجة الله، عجيبة جدا، وأصلحنا له زوجي دي يا عم صالح يا باش مهندس، دي نتيجة ولا مقدمة؟ وأصلحنا لا، له نتيجة. نتيجة. طب ذكرت قبل المقدمة، كأن المولى تبارك وتعالى بص بيطمنك هتصلح، لا تخف. هو قلبها بإيد مين؟ وقلبه بإيد مين؟ بس أنت اجتهدي في الدعاء، وكفاياك كلام وشكوى، واستري على الراجل واسكتي بقى. وأنت كفاياك يا راجل، خليك راجل. هو في راجل يعني يكلم عن أسرار زوجته ولا يفتش سرها؟ ما ينفعش. طب نعمل إيه؟ مش قادر. الدعاء، الدعاء. ودي بقى وأصلحنا له زوجة، يبقى جات النتيجة قبل المقدمات، لسرعان بقى أن الله تبارك وتعالى سيصلح. وخد بالك، لما زوجتك تصلح ليك أنت وزوجك يصلح ليك أنت، هو ده المحك وده هيأثر على الأولاد. طبعا. ولذلك اسمح لي أكمل بس الآية، وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الخيرات. يبقى دي أول رشد، سارع في الخيرات، صدقة وغيره، وانهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يتقربوا الى الله في حاله الضراء والسراء، وكانوا لنا خاشعين تائبين. أعلق بس على نقطة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أظن أن المسارعة في الخيرات لا تتوقف عند الصدقة وغيرها، لأن احنا جينا الآيات المسارعة في الخيرات، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أنا بدي على سبيل المثال طبعا خيرات الصدقة، تقوى، كون انك تكون المتقين، ده الباب اللي مفتوح لك امسكه وامسك فيه بإيدك وسنانك. المهم حصل من هذه الأعمال وحصل من هذه الدعوات وحصل من هذا الخشوع والقربات بنية إيه؟ إن ربنا يصلح حالك أو إن ربنا يصلحه لك. كتير مننا منشتغلش في بيوتنا برامج توك شو نسمع، مش عارف ايه نسمع، والمذيعة الفلانية والراجل الفلاني بيقول، طب مع ربنا اللي خلق قلبه، ده قلبه بإيد المولى تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. الله تبارك وتعالى قادر يا ماما انه ينقل الرجل من الشرك للتوحيد، مش قادر انه ينقل زوجك من العصبية يعني. ينفع اشتغلي مع ربنا شوية. وحاجة كده بمناسبة تهيئة المرأة ومكافأة المرأة اللي بتهيئ بيت زوجها، وبتبقى سبب يعني زي ما بنقول كده فعلا البيوت تبنى لا بالسكن، أو أنا آسف بالأساس، إنما بالسكن والسكينة. البيوت لا تبنى بالأساس إنما بالسكن والسكينة. أذكر السيدة خديجة لما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب، ما فيهوش دوشة، نصب ما فيهوش تعب ولا وجع. ايه ده ليه يعني؟ ما الجنة فيها اكثر من معنى يا باشمهندس صالح. ما في انهار وفي يعني فاكهة وفي في كتير قوي قوي، وده جنة لما يخص المولى تبارك وتعالى. وتنقل من فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبشر السيدة خديجة بأن لك في الجنة أبشري بيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، ما فيهوش لا دوشة ولا وجع قلب ولا مرض. ليه؟ لأنها كما هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة وفي مسيرة الدعوة، السيدة خديجة دي كانت جميلة قوي، السيدة خديجة دي كانت عاقلة قوي. افهموا عن خديجة، اسمعوا عن خديجة، تعقلوا يا نساء المسلمين، تعقلوا من خديجة، تعلموا الحكمة من خديجة، تعلموا الحب والرقة من خديجة. كما كانت تهيئ سبل الراحة والسكينة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سبحان الله الجزاء من جنس العمل. كان لها في الجنة بيت ميز بعدم الصخب، بالهدوء، بالسكينة، لأنها زرعت السكينة والطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده بتزرع لأمة النبي، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيدخل البيت قد إيه من الأوجاع وإزاء المشركين وكلام المشركين صلى الله عليه وسلم، وقول كتير قوي، رغم ذلك يدخل البيت تلبسه السيدة خديجة عباءة الطمأنينة والسكينة، ترفع عنه كائن هذه الأوجاع والمتاعب والمصائب والنصائب بالسكينة والطمأنينة. أي عقل هذه المرأة تستوعب النبي؟ إذن تستوعب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلموا من خديجة، كفاكم سماع فيما يعني إن كان لا يضر والله لا ينفع، اسمعوا من الدين مش من فلان ولا علان، من ينقله عن السيدة خديجة حتى تستقيم البيوت. نقطة أخيرة، لأنهم بيشاوروا لي من فترة على حبيبي على أن الوقت نفذ. طبعا نقطة كنت بقول لك خلينا 35 دقيقة بس، ما شاء الله دخلنا في سالة ربع. تمام حبيبي، بنتكلم على نقطة احنا أثرتها ما شاء الله جميلة قوي، أنك لو سرعت في الخيرات ربنا سبحانه وتعالى هيصلح لك زوجك، ومع ذلك هيصلح ذريتك. بالضبط، إنه وكان أبوهما صالحا، فصلاح صلاحك ينبني عليه صلاح أبنائك. عاوزين نتكلم على دور في عجالة كده، دور الأسرة في بناء المجتمع، وما هل الأسرة لازم الزوج والزوجة يكونوا ملتزمين ومتفاهمين مع بعض، ولا أضيف عليهم دور اللي هو تربية الأبناء؟ لأن في نقطة مثيرة جدا، وهي إن في فئة كبيرة جدا من الملتزمين، الزوج ملتزم والزوجة منتقبة، وتلاقي الأولاد شاردين في طريق طيب أسوأ من أي حد تاني. للأسف، سلم يا رب. طيب اسمحوا لنا بدقائق كده معلش، وفي عجالة النقطتين دول مهمين جدا، اللي هو نشأة البيوت المسلمة، مش فقط ملتزمين، ولكن انت أشرت النقطة جوارية ان أبوهم وأمهم صالحين لكن أولادهم. دايما أقول لنفسي وأقول لكتير من الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات، الشباب بلاش تربوا ولادكم لعيون غيركم، ربوا ولادكم لله. احنا في بس عاوز اوضح حاجة، طبعا ان مش شرط ان يعني ربنا سبحانه وتعالى وكان ابوهما صالحا، طبعا ده لا يتعارض مع طبعا ايه، ان بلا واحد اه بلا شك، بالظبط اه لكن مطلوب انك تبذل طبعا بالاسباب. طبعا ساعتها بقى نفهم ده عقاب ولا ابتلاء، طبعا طبعا رفعة للدرجة ولا للدركة، واخد بالك؟ لكن انا عاوز اقول ايه، ربوا ولادكم مش لعيون الناس، ربوا ولادكم لانفسكم، ربوا ولادكم لدينكم، ربوا ولادكم ليسعدوكم، ربوا ولادكم لانفسهم هم مش لنفسيكم انتوا بس، ربوا ولادكم عشان يبروا ولادهم، اخلصوا التربية لله. ليه بقول ده؟ كتير منا هو عاوز بنته تتحجب عشان زوجته متحجبة بس، لا غير لربنا. انا بحجب بنتي وبكلمها عن الحاجات لان ده امر الله تبارك وتعالى امر بيه، مش مجرد باكج، فاهمة؟ وانت بتعلمي بنتك الحجاب مش مجرد عشان لما تبقى ماشية معاكي تبقى لايقة عليكي، لكن مهم انك تعلميها الستر والحياء، انما لمن؟ لله لله. ده تبارك. بيفرق جدا. ثم ويحط تحت ثم دي 100 خطوه في صدر الامر، على المعتقد السليم، على العقيده لا اله الا الله. ولذلك من بنيان تربيه الابناء وصلاح المجتمع، عشان انهي وما اطولش على المشاهد الله وعلى يبارك. الحلقه وعلى البودكاست بتاعك لا الجميل اللي ازاي انا ده، انت يعني ان شاء الله مبسوط وانا النهارده معاك، ربنا والحلقه يحفظك يا رب، سريه ربنا ومهمه، يعزك واسال الله ويرضى لها عليك النفع. يا رب. مشهد جميل قوي بنتعلمه من سيدنا ابراهيم، ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. شوف خد بالك، سيدنا إبراهيم كان أكيد موجوع لما ترك، ركز معايا عشان هاخدك من حتة بعيدة قوي، بس عشان أقرب لك قد إيه إن المحاب لا تكون إلا برابط الدين. حب زوجتك للا إله إلا الله، حب زوجك للا إله إلا الله، حب ولادك لله، هتفرق قوي قوي قوي، هتفرق. شوف ليه بقى ده، سابها في مكة آنذاك ليس فيها يومئذ عمار ولا صحراء جرداء، ترك مين؟ حب قلبه سيدة هاجر، وحب فؤادي سيدنا إسماعيل ولده، تركهم إيه؟ شوية مية بالبلدي كده ببساطة، وشوية تمر بساط، خد من الأسباب قدر ما يستطيع معاهم مية وشوية تمر. طب دول هيتركهم هيخلصوا، فلما تركهم وذهب عنهم سيدنا إبراهيم، السيدة هاجر عملت ايه؟ ندهت عليه مرة واثنين وثلاثة، يا إبراهيم يا إبراهيم، لم يلتفت إليها إبراهيم، ودي عجيبة جدا. ولذلك أنا بقول لك في الأول ايه؟ ترك زوجته حبيبته ابنه حبيبه، بل أن من شدة حبه لسيدنا إسماعيل اختبره الله تبارك وتعالى في هذا الحب، فقد ايه ده حب من الدرجة الأولى، يعني عشان بس نستوعب القضية. ورغم ذلك لما كان الأمر لله اللي حصل؟ تركهم في هذه الصحراء وهي زوجة صالحة برضه. وهي زوجة صالحة بالظبط، زوجة سيدنا إبراهيم، وبعدين بتنده عليه، وبعدين لما بتنده عليه لم يلتفت إلا لما قالت له الله أمرك بي. أمرك بهذا. إذا هنا إيه؟ التفت إليها سيدنا إبراهيم وقال لها نعم، قالت له إذا لا يضيعنا. هي دي بقى، تعال بقى ببساطة وركز، هل في مشهد عاطفي هنا؟ ولا حاجة. هل طبطب عليها؟ طب معلش حقك عليا، هرجع لك بكرة، ده ربنا اللي قال لي، مفيش. إذا التجريد لله تبارك وتعالى، التجرد للا إله إلا الله، هو ده الحب لله. لما أحبها أحبها لله، ولما تركهم تركهم لله. هي دي كتير بينقص بيوتنا يا شباب يا اخواننا يا افاضل يا كل زوج وزوجه، اللي احنا ما بنعرفش نحب لله. افهموا، انا عاوز زوجتك تبقى زوجتك في الدنيا والجنه، وولادك يبقوا معاك ويأنسوك في الجنة، نحط ايدينا في ايد بعض عشان بيوتنا تبقى بيوت صالحة. ولا يمكن لنا، مش هتقدر تتمكن من هذه المعاني الراقية الا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى هو من خلقك وخلق قلبك وقلبها، فبيد المولى تبارك وتعالى، ولن تجد لك ضامن الا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاح نفسك ومن ثم زوجتك واولادك. يبقى عاوزين ايه؟ نحيي هذا المعتقد، لا إله إلا الله. صنعها إبراهيم من أجل لا إله إلا الله، تركها إبراهيم من أجل لا إله إلا الله، وهي سبحان الله صبرت ورضيت بذلك من أجل لا إله إلا الله. فما وحدهم إلا لا إله إلا الله، وما فرقهم وجمعهم مرة ثانية، بل وجمع الناس تهوي بأفئدتها بقلبها قبل الجوارح إلى هذا المكان بلا إله إلا الله. فهلا أحيينا في قلوبنا لا إله إلا الله. شرفتنا يا دكتور، حديث ممتع، وكنا نتمنى ان احنا ربي يحفظك نستفيد فيه، يا بس ربي بره يحفظك. عمالين لا يعني لا لا، تمام، ربي يبارك فيك، وأنا ربنا يعني يعزك ويرضى استمتعت، عليك وأسأل ويبارك الله فيك أن يصلح يا رب بيوتنا يا رب. وأن اللهم يأخذ امين ببيوتنا إلى البر يا رب والتقوى ومن امين العمل ما يرضى، وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح بيوتنا بلا إله اللهم إلا امين. الله. اللهم جزاكم الله خيرا يا ربنا باشمهندس، ينفع بيك الله ويزيدك يبارك، علم آمين، وادب الله وتقى، يبارك، الله ربنا يبارك يرضى فيك، عليك، الله يرضى عنك، الله يبارك فيك، وان شاء الله تشرفنا في حلقات جديده علينا باذن وعلى الله، راسك، ربنا علينا وعلى راسك، يجمعنا أنت تيجي معانا. اكيد طبعا. الله يحفظك، الله علينا وعلى يعزك راسك يا حبيبي، دكتور، الله يحفظك ويبارك فيك. انتظرونا في قعده جديده من افاق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.